بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من رسائل السادة الذين يراسلون برنامج نور على الدرب، ولعلنا نتمكن من عرض 5 رسائل. هي رسالة المستمع أو المرسلة لام عين ميم من مدينة الزلفي ومن الحي الجنوبي، والمرسلة نداء عبد الجليل وعبد المجيد عين عين من الرياض، وعلاء الدين يوسف إبراهيم من المديمر بالسودان، وسعد سعود ابن سليمان الرياض. هذه أول رسالة المستمعة أو المرسلة لام عين ميم من مدينة الزلفي الحي الجنوبي، ورسالتها حول العوار. تقول في رسالتها: أبلغ من العمر 20 عاما، أتاني العوار فسقط الجنين السنة الماضية، وهذه السنة هل علي كفارة أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، السائل لم نتوضح مراد الكفارة وعن أسباب الكفارة. ما هل أنت أيها السائلة لم تصومي في رمضان الماضي وتسألين عن الكفارة في ترك الصيام لأجل أنك أخرت القضاء إلى بعد رمضان ثاني، أم أردت شيئا آخر وهو أنك لما سقط العوار صمت ولم تتركي الصوم لأن الدم ليس دم نفاس؟ ما ندري ماذا أردت. فالذي نرى أن تعيد السؤال مفصلا واضحا. نعم. هذا الذي نرى، أن تعيد السؤال موضحا تبينين فيه مرادك بيانا واضحا حتى يكون الجواب على ضوء ذلك. يعني هل هي السبب في إسقاط الجنين أم تبين مرادها؟ نعم، عليها أن تبين مرادها. نعم، هذا السؤال. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ إذا كانت المرأة فقيرة ورضيت من الزكاة شيئا من مال وحبة تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك، لأن هذا من الأمور العادية مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها. نعم. من هذه رسالة وردتنا من ندى عبد الجليل أمي أو أمي، تقول في الرسالة: والدتي تصلي العشاء مع الوتر ثم تنام وتصلي صلاة قبل صلاة الفجر، وكثير من الناس يقولون لها لا يجوز أن تصلي الوتر ما دام لك صلاة قبل صلاة الفجر، أفيدونا وفقكم الله. الأفضل أن لا تؤخر الوتر إلى آخر الليل ما دامت تقوم آخر الليل، فالأفضل أن وترها يكون آخر الليل بعد ما تصلي الصلاة التي يكتب الله لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالذي وترا. هذا هو الأفضل، أن الصلاة تكون في آخر الليل وتختم بالوتر إذا تيسر ذلك. أما إن كانت تخشى أن لا تقوم في آخر الليل وتريد أن تعمل بالاحتياط فتوتر في أول الليل فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بالإيتار أول الليل، قال بعض أهل العلم لأنهما كان يدرسان الحديث ويخشيان أن لا يقوما في آخر الليل، فلهذا أوصاهما بالوتر في أول الليل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، خرجه مسلم في الصحيح. فهذا هو التفصيل، إن كانت المرأة تستطيع أن تقوم آخر الليل فالأفضل أن يكون وترها آخر الليل بعدما تصلي ما كتب الله لها. نعم. ثم توتر قبل الفجر، هذا هو الأفضل. لكن إن كانت تخشى أن لا تقوم ولا تفق فالأفضل لها أن توتر في أول الليل، وإذا قامت آخر الليل ويسر الله لها القيام تصلي ما تيسر، ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات من الوتر، الوتر الأول يكفي ولا تعيد الوتر، لأن النبي عليه السلام قال: لا وتران في ليلة. فإذا الإنسان أوتر في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه لا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الأول ويصلي من آخر الليل ما تيسر ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك بدون وتر. نعم. أيضا تقول في هذه الرسالة هناك ورد تسابيح تقوله أو نقوله بعد كل صلاة، ولكن انشغالها بالأعمال، تقصد أمها، انشغالها بالأعمال المنزلية لا يسمح لها الوقت بأن تقوله على السجادة، هل يصح أن تقوله وهي مشغولة بالأعمال المنزلية من غير عدد؟ أرشدوني وفقكم الله. لا حرج في ذلك، لا حرج أن تأتي بالأوراد الشرعية أول النهار وآخر النهار وأول الليل، وهي في أعمالها من طبخ وكنس وغير ذلك جمعا بين المصالح، فإذا تيسر لها أن تجلس قليلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب حتى تكمل بعض الورد وأشياء مشروعة هذا حسن، وإن لم يتيسر ذلك أتت به في حال أشغالها، لأن هذا جمع بين المصالح ولا حرج فيه والحمد لله. لكن جلوسها في مصلاها حتى تأتي الورد يكون أخشى على القلب وأجمع على القلب إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر أتت بذلك في أعمالها. نعم. سؤالها الأخير تقول، السؤال الثالث، هو أنني ملتزمة بدوام رسمي في دائرتين من الساعة 7:30 صباحا حتى حدود 5 عصرا أو 4 عصرا، فإنني أصلي صلاة الظهر حدود 1:30 ظهرا أو 2:30، فهل تصح هذه الصلاة مع العلم بأن هذه الصلاة تكون ضمن الدوام الثاني في الدائرة الثانية، وليس لدي وقت ولا مكان لكي أصليها في وقتها في الدائرة الأولى، أما صلاة العصر فأصليها عندما أعود إلى المنزل، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ أفيدوا. لا حرج في الصلاة صحيحة، ولكن الواجب عليها أن تحذر التساهل حتى يخرج الوقت في الظهر، فإن الصلاة 2:30 قرب خروج الوقت، فينبغي أن تقدمي صلاة الظهر قبل هذا حتى تحتاطي لدينك ولصلاتك، فإذا حضر الصلاة حضرت الصلاة صليتها في الدائرة الأولى واجتهدت في المكان المناسب حتى تصلي في صلاة الظهر في أول وقتها، هذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج أن تصليها في الدائرة الثانية أو في البيت في الوقت قبل خروج الوقت ولو في آخر الوقت، لكن لا يجوز أبدا أن تؤخر إلى خروج الوقت، بل يجب أن تقدم قبل العصر قبل وقت العصر، والعصر كذلك تراعى في إطلاع صلاتها قبل أن تصل الشمس، يجب أن يراعي المؤمن أداء الصلاة صلاة العصر قبل أن تصل الشمس في أي مكان كان، ولا يجوز تأخير العصر إلى أن تصل الشمس، بل لابد أن تبعد الشمس حية واضحة بيضاء ليس فيها صفرة في أي دائرة كان وفي في سفر أو في حضر، لأن حق الله يجب أن يقدم على حق المخلوقين، والمصاب مستثنى من هذه الأعمال لا بد من فعلها في أوقاتها، وإن كان الإنسان في هذه الأعمال فإنه يجب أن يتحرى الوقت المناسب حتى يصلي الصلاة في وقتها مؤديا حق الله ومحافظا عليه ومبتعدا عن كل ما يسبب إضاعة حق الله. هذه الرسالة وردتنا من عبد المجيد عين الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فتحياتي لمقدم البرنامج ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز خصوصا، راجيا أن يجيبني على هذا السؤال. عندما يحضر المسلم إلى صلاة الجنازة ويجد أن الإمام قد سبقه في بعض التكبيرات، فهل يعيد ما فاته منها أم يبدأ مع الإمام وينتهي معه فيسلم وفقكم الله؟ ظاهر النصوص الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ مع الإمام صلاة الجنازة في التكبيرات التي يدركها، فإذا أدركه في التكبيرة الثالثة كبر معه في الثالثة وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الرابعة صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبر الثالثة وقال اللهم اغفر هذا الميت اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم في الحال قبل أن ترفع الجنازة يبادر. وإن كان فاتت الأولى تكبيرة الأولى كبر ثانية وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الثالث كبر معه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر الرابعة كبر معه الرابعة وهي ثالثة له فيدعو الميت وترحم عليه ثم يكبر ويسلم، إذن يقضي ما فاته. يقضي ما فاته. نعم. لكن في بسرعة. بسرعة. لا يحتاج يطول. نعم. يعني في الدعاء للميت يدعو له بسرعة. كلمتين ثلاثة. نعم. قبل أن ترفع عن الناس. نعم. لا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم. ما فاتكم فصلوا. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. أقضوا صلوا. ومعنى أقضوا أتموا. نعم. هذا يعم صلاة الجنازة وغيرها. نعم. يقول سأل علاء الدين يوسف إبراهيم من المديمر بالسودان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحياتي لك مقدم البرنامج وإلى برنامجنا بل مدرسة الملايين نور على الدرب، وإنني لجد معجب به، وأقترح عليكم أن تزيدوا من زمن البرنامج، وأرجو أن تطرحوا سؤالي هذا على أصحاب الفضيلة المشايخ. إني كنت أصلي في الشفع بعد الركعة الثانية، نهضت واقفا سهوا علما بأنني لم أجلس، فأتممت 4 ركعات ثم سجدت سهو قبل السلام، وهل كان هذا صحيح أم كان علي أن أعيدها؟ أرشدوني إلى الصواب وفقكم الله. يقول: إنني كنت أصلي في الشفع بعد الركعة الثانية، نهضت واقفا سهوا علما بأنني لم أجلس، فأتممت 4 ركعات ثم سجدت سجود سهو قبلي، يعني قبل السلام. هل كان هذا صحيح أم كان علي أن أعيدها؟ أرشدوني إلى الصواب وفقكم الله. هذا الذي فعلته أيها السائل هو الموافق للسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى صلاته العشية الظهر والعصر قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، بل قام إلى الثالثة وقام الناس معه، فلما فرغ من الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين للسهو ثم سلم، بدلا من الجلسة التي تركها وهي جلسة التشهد الأول. هذا هو المشروع إذا قام الإنسان ساهيا من التشهد الأول ولم يجلس في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، فإنه لا يرجع، فليستمر إذا قام واستتم قائما يستمر، هذا هو الأفضل له، لا يرجع، يستمر في صلاته، فإذا فرغ من صلاته وحصل وقت التسليم كبر وسجد سجدتين مثل سجوده في الصلاة سواء بسواء ثم يسلم بعد ذلك، ويقول في السجود السهو مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بما أحب من الدعوات الطيبة ثم يسلم. والمقصود أن سجود الصلاة، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر يقال فيها مثل ما يقال في سجود الصلاة، التسبيح والدعاء، هذا هو المشروع. نعم. من سعد سعود بن سليمان بالرياض وردتنا هذه الرسالة حول السنة التي تأتي بعد صلاة العشاء. يقول: إذا صليت الراتبة ثم صليت الشفع وقمت ولم أجلس للتشهد وأتيت بالوتر بعدها، فهل ذلك جائز أم لا؟ أعيد. يقول: إذا صليت بعد صلاة العشاء الراتبة ثم قمت فصليت الشفع ثم أتيت بالوتر بعدها ولم أجلس للتشهد، فهل ذلك جائز أم لا؟ كأنه يريد أنه صلى الشفع والوتر جميعا. نعم نعم. سرد الثلاث. نعم. إذا صلى الإنسان راتبة العشاء ثم قام صلى ثلاثا جميعا سردها سردا ولم يجلس فلا بأس، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في بعض الأحيان، أمطر بثلاث لم يسلم الله في آخرهن عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا نوع من السنة ولا حرج في ذلك، لكن يكره يجلس في الثانية ويتشهد ثم يقوم من دون سلام كالمغرب، لا هذا يكره. نعم. بل إما أن يسلم من الثنتين هو أفضل ثم يأتي واحدة وحدها مفردة، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سردها من دون جلوس في الثانية سردها سردا ثم سلم في الثالث فلا بأس بذلك، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأحاديث الصحيحة كثيرة فيها أنه كان يسلم من الثنتين ثم يقوم فيأتي بالركعة الوتر وحدها، هذا هو الأفضل وهذا هو الأغلب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سمحت الشيخ، لو نسي وقام في الثانية أو بعد الثانية هل يسجد للسهو أم يعتبر هو ناوي الجلوس؟ نعم، هو يريد أن يأتي بالوتر لوحده، كان ناوي الجلوس في الثنتين. نعم. ثم سهى وقام، فالأفضل يرجع، أفضل يرجع ويجلس ويكمل ويسل السهو ثم يأتي واحدة وحدها، رجل وحدها. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا كان ما نوى صرف الثلاث فإنه إذا قام يجلس. نعم. يجلس ويتشهد ويكمل تشهده ويدعاء ثم يسجد في السهو ثم يسلم ثم يقوم فيأتي بواحدة التي هي الوتر. نعم. أما إذا نوى الثلاث يسردها سردا فلا حرج عليه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سرد ثلاثا جميعا وسرد خمسا جميعا لم يجلس إلا في آخرها عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه سرد سبعا جميعا وجلس في السادسة وتشهد ثم قام ولم يسلم ثم أتى بالسابعة وتشهد وسلم، وثبت عنه أنه سرد تسعا جميعا وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام أتى بالتاسعة، هذا كله ثابت في فعل صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل والأغلب والأكثر من فعل صلى الله عليه وسلم هو أنه يسلم كل اثنتين. لا. كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من سرد ثلاثا ولم يجلس إلا في الثالثة أو خمسا ولم يجلس إلا في الخامسة فلا حرج عليه، لأن الرسول فعل هذا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وهكذا لو سرد سبعا وجلس في السادسة وتشهد ولم يسلم ثم قبل السابعة، أو سرد تسعا وجلس في الثامنة وتشهد ولم يسلم ثم قام فات بالتاسعة فهذا أيضا لا بأس به، كلاهما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. أثابكم الله. إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات.